بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله وتوجني بالكفاية وسمني حسن الولاية وهب لي صدق الهداية ولا تفتني بالسعة وامنحني حسن الدعة ولا تجعل عيشي كدا كدا ولا ترد دعائي علي يا ربا فإني لا أجعل لك ضدا ولا أدعو معك ندا. اللهم صل على محمد وآله. الإنسان في هذه الدنيا يحتاج إلى أن يعمق علاقته مع خالقه حتى يكفيه غيره. إذا عمق الإنسان علاقته بربه كفاه أليس الله بكاف عبده. تعرف الإنسان يعيش ذليلا، يعيش الشعور بالحاجة إلى السلطان الجائر يتقرب إليه، وتارة يشعر بالحاجة إلى صاحب المال فيتقرب إليه، وتارة يشعر بالحاجة إلى صاحب الجاه فيتقرب إليه، وهكذا يشعر بالحاجة بسبب الشح النفسي، بسبب الذل النفسي، بسبب الطمع والجزع النفسي وما إلى ذلك من أسباب، وعلى رأسها ضعف الإيمان بالله. هذا الإنسان بحاجة أن يتوج بالكفاية، تاجه حركته معطرة بأن الله يكفي، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يكفينا الله. حتى صارك عالم بعمامته يدور به واحد يلعب بخلقته، لأن هذا العالم ما يشعر بالكفاية، صار ذليل. هذا الوجيه حق هذا العالم تحت عبايته. ليش؟ بوجود الضعف عند هذا العالم، ما عليك من عمامته. هذا الذي يشعر بأنه بحاجة إلى هذا الوجيه حتى يحصل له ورقة أو حتى يحصل له ما أدري كذا. وهكذا هذا العالم تحصله على أبواب السلاطين، يمدح ويثني بما ليس فيهم، أثير في وجوههم الداخلين التراب وانطبق. أو غير العالم يشعر بأنه يحتاج إلى السلطان، وتارك نشوفه أمام صاحب المال، وهكذا بقية جاءت المجتمعات. إذا كان نماذج من العلماء بهالطريقة، بقية نماذج العلماء في شيء. هذا التاج على باب السلطان، وهذا الوجيه على باب التاجر، وهذا وكذا ومنهم خبيث. هذه الحاجة إلى هؤلاء، يعني الإنسان لم يكتفي، لم يكفيه الله. طبعا وعدنا الناس للناس، يحتاجون الناس إلى بعضهم، لكن المؤمن لا يحتاج إلى شرار خلق الله أبدا، يترفع ويتعالى. وإنسان قرأ دعاء قال: اللهم لا تحولني إلى شرار خلقك، الإمام قال له: لا، الناس للناس، قل اللهم لا تحوجني الى شرار خلقك. والناس تحتاج الى بعض، وبالتالي تستعين لبعضها البعض، لكن لم يكن عند حاجة الى هذا وهذا يريد لا، يعني هذا من شرار الخلق هاي اللحظة لا يحتاج اليه، يترفع. هذا عقلي. فبالتالي يحتاج الانسان يتوج بالكفاية. كيف يتوج بالكفاية؟ بالايمان. القناعة كنز لا يقنع، هذه القناعة يخلقها في داخل نفسه، يقتنع بما يديه، بما في يديه. وكما في مضمون رواية عن الإمام الكاظم علمان على أيضا كذلك مع تشابك الروايتين، إذا كان ما في يديك يكفيك أيسر ما في الدنيا يكفيك، وإذا كان لا يكفيك كل الدنيا لا تكفيك. قوية قوية إيمان وقناعة. لهذا الإنسان بحاجة أن يتوج بالكفاية من خلال الإيمان بالله. وتوجني أنت يا رب بالكفاية. الإنسان يملك المال لكنه لا يكفي هذا المال، يحتاج إلى حماية من سلطان جائر. ما في نقد الملايين، لكن مع ذلك هذا المال لم يكفي، لأن القضية قضية ضعف إيمان. لهذا احنا بحاجة إلى أن نعمق إيماننا حتى لا نحتاج إلا إلى الله، ومن أمرنا الله بالحاجة إليه. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نتعاون مع بعضنا بعضا كمؤمنين. يعني إذا واحد عند حاجة قال أخوك المؤمن ليش ما طلبت منه؟ المؤمن منفاتح. واحد وعادة الطغرة الشياطين يخلي الناس يحتاجون إليه حتى يحافظ على سلطته وسيطرته. منهج أو حتى التعبير المستعمار، جوع كلبك يطبعك، أنت هذا جوع حتى يجي لك. هذا منهج سياسي من أجل إذلال الشعوب وتطويع الشعوب. جوع كلبك يطبعك، قاعدة ما تبعدهم، جاهلي يمارسون. فالإنسان لازم يتعلم ويربي نفسه على الكفاية من خلال عمق الإيمان. وإذا ما حصلت على ذلك بسيط، هذا هو إصحاب الإيمان. ما عندي سيارة شيطر، ما عندي جوال شيطر، بنيت في السنة تقبل على الأرض بنيت، وإذا ما تجلس يعني إن شاء الله حطوني في السجن وبعض نجلس، حسيت عزمة اجتماعية وبعدين يعني واحد يجي يقول وبعدين الضرر وبعد هذا الضرر جنه. هذه خلي الإنسان يغني هذه الروح عن حاجته إلى الآخرين، يستغني عن حاجته إلى الآخرين. لهذا احنا بحاجة إلى أن نطلب من الله أن يتوجني بالكفاية ونخلق هذه الروح عندنا. يعني أنا لازم أتعامل بهذه الحياة، لا أحتاج إلى فلان وعلان وكذا وما شابه حق واسطة. فلان غير صالح، فلان صالح تعالوا يا الله أحتاج إليك وأطلب مني كلام غير الصالح. لا نتعلم هالحالة أن الإنسان يتعود عيش الصعوبة وضنك الحياة ولا يذل نفسه من الشيء الصغير فضلا عن الشيء، وكذلك الشيء لا يذل نفسه أبدا. يعود نفسه لا صغير حتى يصح حتى الأشياء الكبيرة، يعلم نفسه. وتوجني بالكفاية ومن جهل البيت يعلمنا ذلك. من جهل البيت سلام الله عليه يعلمنا. نحتاج إلى أحد مهما كانت الأمور. وما تدع علماء أكو أحد العلماء سابقين مراجع كان عنده فقط قطعة واحدة من اللباس يغسلها ويرجع يلبس ما عنده شغل اليوم اللي يغسلها يغسل الباب خلاص يغسلها وينتظر كذا ما في مشافات مثل الآن لازم تأخذها فترة الشمس ويلبس مرة واكتفي. وهكذا علماؤنا في الواقع شلون فرض الاستعمار وشلون قاوموا ما عندهم امكانات ماديه كانت عندهم روح يعني حصل ذاك الامبراطور وذاك كذا يريد يلتقي بالعالم وما شابه يقارب حتى يلتقي ما عندي شغله وياه ومن القبيل حين ماذج علمائية هي التي أعطت الشعوب روح الغنى. يعني واحد يقرأ تاريخ علمائنا شلون كانوا يكتفون. أحد علماء يجي قال لي فلان يقول له بعطيك عباية من حجار وكذا وأريد أعطيك إياها له يعطيها يا مني يقول أريدها إليكم عن شابه يأخذها مني ويعطيها حب الطلب مني يقول له فضل. ليش حتى هذا التاجر لا يفكر يشتري الدين هذا العالم حتى لو كان التاجر مؤمن بعد العالم إذن يأخذ احتياطه فضلا عن إذا ما كان. فبالتالي هكذا كان نماذج علمائنا. ذاك العالم اللي ما كان عنده بيت وذاك العالم اللي كان عنده بيت على قد حاله وذاك العالم مو معناته الإنسان لا يملك. الإنسان لا يملك هذه هي الفارق. أكو واحد العلماء سيد أحمد القنصاري رحمة الله عليه هذا كان عنده كان تأتي بيت حول التجار وتأتي أمامين أيضا بس تغيرت الظروف تدري التحذبات تبدل وتغير يجي طلب منه قال طبعا يريد طلعا من البيت بس بطريقة مؤددة قال أنا أريد أزوج ابني وما شابه من هالقبيل ايش قال ان شاء الله حاضر اعطني مهلة 24 ساعة فقط فاخر وقت يتلم من كل اغراضه وراح بيت ولده في غرفة مترين في ثلاثة كمل بقية ثلاثة في هذا ما غير شيء ما غير موقف من مواقفه. هذه روح ما يخضع لفلان ومنهج فلان وما شابه. احنا في الواقع بحاجة الى ان نملك هذه الروح ان ما نحتاج لاحد يذلنا نحتاج الى بعضنا البعض ونعين بعضنا البعض نقترب من بعضنا البعض نتبرع لبعضنا البعض نطلب من بعضنا البعض لكن كمؤمنين. واذا واحد يريد يذلني هذا ما اطلب منه اقول لك تفضل مالك تفضل حاجتك. هذه الروح وتوجني بالكفاية هالعقلية عند لازم تكون من عند توجيب الكفاية من عند عطني المال وعطني عطني لا يروح وإلا لو أعطي الدنيا لم يكتف. ولهذا احنا قلنا الحديث إذا كان ما في يديك يكفيك في رواية يجزيك أي ترمى في الدنيا يكفيك. وإذا ما كان يكفيك كل ما في الدنيا لا يكفي أن يروح تجد الإنسان داخلي. علمانا كانوا يأكلون كثرة الخبز حقا يشوي يأخذها بماء ويأكلها الحمد لله الخبز رخيص ومتوفر. فبالتالي عود نفسه ان يكتفي بما فيه بيت. جت نعمة الحمد لله. ما جت ما هو موجود من النعمة تكفي الحمد لله. وهكذا في المجالات الاخرى الاجتماعية والسياسية وما شابه. كل الامور هذه الامور خلي يصير عنده روح كفاية يتحمل شوبة العيش صعوبة الحياة من اجل ان يبقى عزيز. نزل نفسه. اما يريد مرتب بالذل كده هذا يعيش تعب. اما الانسان لما يعيش لا حالة القناعة يحافظ على كرامته واقعا انا شفت زين فلان عمي سودة فلان على ايش انا فكرت يدور من المكان لمكان تحت عبايته على وبعدين اسمع هذا يسوي هذا العمل على جان هالورد على وحق هي. وهذا اللي يخلي يصير عندنا ضعف امه بالخصوص العلماء يخاف على منصب فبالتالي بيع الامه يريد يحصل منصب بيع الامه يريد يطلع له راس بيع الامه. ليش؟ لان هذا ذليل يعيش الذل ايه قدامك يتكبر عليك ويحتقر خوي الذليل لما هي طبيعة الإنسان الذليل يكون مهانا أمام من هو فوقه ويهين من هو تحته أو أصغر منه وإن كان هذا هو أكبر من في الواقع وقت ما ينظر عزة راحت خلاص إذا راحت عزمتها. لهذا احنا بحاجة الى ان نحافظ على كرامتنا من العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. لازم نحافظ على هذه العزة مهما ندفع ضريبة ضريبة الرسول يهاجر حفاظا لكرامته يهجر جماعة حفاظا لكرامته وهكذا. أما لما الإنسان يعيش ذليل لن يفوت بالكفاية خلاص الله سبحانه وتعالى صريح وليس الله بكاف عبده. الله سبحانه وتعالى يكفي الإنسان مهما كانت الظروف. فهذا احنا بحاجة إلى أن نتعلق بالله ولا نعيش الذل ولا نتنازل عن كرامتي وبها نتوج بالكفاية بمنهج أهل البيت بارتباط منهج أهل البيت بالاقتداء بأهل البيت. نبي الله إبراهيم حينما أريد أن يرمي في المنجنيق يقول ما بس حتى جبرائيل لما إجى إلى غلة عيسى قال له منك صلاة من الله إنه بحال يكفيه من سؤال من الله. تعلم هذا الروح هي الروح ضرورية الواقع أن احنا نكتفي بالله نسعى نتحرك ما نتحرك نسعى ونتحرك بس عقلية وروح لا أتنازل عن ذرة من كرامتي زي من أجل حاجة وهان وأذل أبدا. سأل الله أن يتوجني بالكفاية حسبنا الله ويكفينا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.